باب دم الفاجر من العلماء ودم طلب العلم للمباهاة والدنيا. قرأنا بعض الآثار الواردة في هذا، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتعلم العلم لتباهوا به العلماء، لكن تعلموا ابتغاء وجه الله عز وجل وهروبا من سخطه سبحانه وتعالى ونجاة لنفسك في الدنيا والآخرة، ولا لتمار به السفهاء ولا تحتاج به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار، يعني له النار عقوبة ومكان وعذاب. كذلك قرأنا بعض الآثار، منها من جعل له مهما واحدا كفى الله عن آخرته، ومن تشعرت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها وقع. يقول معناه صحيح ثابت: من جعل الهموم هما واحدا، أي هم الآخرة، هم مرضاة الله عز وجل، من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله هم آخرته، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها وقع أو هلك. وكذلك بعض الأثار في هذا الباب، حتى وصلنا عند الأثر الذي فيه حدثنا سعيد بن نصر قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا ابن وضاح قال أخبرنا موسى بن معاوية قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن أبي عن إبراهيم عن علقم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويربو فيها الكبير وتتخذ سنة مبتدعة يجري عليها الناس، فإذا غير منها شيء قيل قد غيرت السنة، إلى متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم وكثر أمراؤكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها بغير الدين. إذا ذكر خصال: إذا كثر القراء، ليس معنى القراء بارك الله فيكم الذين هم حملة كتاب الله، حمل كتاب الله هذا شرف عظيم وكرامة وكله، وهذا شيء يتنافس الناس فيه ونتمنى أن يكثر هذا في الناس، إنما المراد القراءة التي هي ضد الأمية. إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم أهل الحكمة والفقه والفهم والحلم والعلم وكثر أمراؤكم، وهذا كثر صحيح، وقل أمناؤكم، الأمناء قل، وانتمست الدنيا بعمل الآخرة، أي تستر طالب الدنيا بالدين وتفقه لغير الدين. ينبغي أن يتفقه الإنسان ليس من أجل الدنيا وليس من أجل عرض زائل، وينتفي عنه الإخلاص، يتفقه رياء وسمعة، وتفقه لغير الدين. كل هذه علامات إذا وقعت في الناس لبستهم فتنة. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عمر قال أخبرنا علي بن حرب قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال بلغنا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لو أن حملة العلم أخذوه بحقه وما ينبغي لأحبهم الله وملائكته والصالحون ولهابهم الناس، ولكن طلبوا به الدنيا فأبغضهم الله وهانوا على الناس. إذن في هذه الآثار الحث على طلب العلم بإخلاص ونية صادقة، وينتفي ينفي عن نفس الرياء والسمعة وطلب المحمدة وابتغاء العرض الزائد. قال: وذكر عمر بن شبه قال: حدثنا حماد بن وقح قال: أخبرنا أبو حاتم قال: قدم هشام بن عبد الملك المدينة فاجتمع عليه فقهاء الناس، وإلى جنبي الزهري، فقال لي الزهري: يا أبا حازم، أبو حازم سلم بن دينار الأعرج الطمار، ألا تحدث الناس بعض أحاديثك؟ يعني ألا تعظهم؟ فإنه كان صاحب وعظ وحكم يشتاق الناس إلى سماع كلامه. فقلت: بلى، كان الناس الفقهاء مرة يستغنون بعلمهم عن أهل الدنيا ويقضون في علمهم ما لا يقضي أهل الدنيا في دنياهم، فكان أهل الدنيا يقربونهم ويعظمونهم على ذلك، فأصبح العلماء اليوم يبذلون علمهم لأهل الدنيا رغبة في دنياهم. فلما رأى الدنيا موضع العلم عند أهله زادوا فيه وازدادوا رغبة في دنياهم. يعني في هذا الأثر أو في هذه القصة الواقعة، يعني ذم من تفقه للدنيا، ذم من تفقه رياء وسمعة ليقال أو طلب الدنيا أو طمعا فيها. كان يقال أشرف العلماء من هرب بدينه عن الدنيا واستصعب قياده على الهوى، يعني صار على الهوى، كاف على الهوى، يرد هواه لا يستجيب له ولا ينقاد. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن هشام قال: أخبرنا علي بن عمر بن موسى قال: أخبرنا الحسن بن عبد الله بن سعيد أبو أحمد قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن موسى قال: أخبرنا يحيى بن المغيرة المخزومي قال: حدثنا أخي عن أبيه عن عثمان بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الله في بعض الكتب أو أوحى الله إلى بعض الأنبياء، لكن هذا حديث يعني من الإسرائيليات، لكن خلونا نشوف هل معنى صحيح ولا لا. قل للذين يتفقهون لغير الدين ويتعلمون لغير العمل ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة يلبسون الناس مسوك الكباش. المسوك جمع مسك، والمسك هو الجلد، وقلوبهم قلوب كقلوب الذئاب، وألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم أمر من الصبر، إياي يخادعون وبي يستهزئون، لو تيحن لهم فتنة تظهر الحليم فيهم حيران. يعني معنى ما في مخالفة، لكن لا يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يصح أصلا، ولا رجع أنه من الإسرائيلية. طب نرجع ثاني نقرأ، يقول عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الله في بعض الكتب أو أوحى الله إلى بعض الأنبياء، كل الذين تفقهون لغير الدين ويتعلمون لغير العمل ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة يلبسون الناس مسوك الكباش، وقلوبهم كقلوب الذئاب، وألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم أمر من الصبر، إياه يخدعون وبي يستهزئون، لو تيحن لهم فتنة تظهر الحليم فيهم حيران. قال: حدثنا أحمد بن قاسم وسعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبه قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: أخبرنا نعيم بن حماد قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا يحيى بن عبيد الله قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين. الاختيال والحيلة، والختل والحيلة، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من العسل، قلوب قلوب الذئاب، يقول الله أبي يضطرون أم علي يجترئون. فبيح لك لأبعثن على أولئك فتنة تدع الحليم منهم حيران. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى، قال أخبرنا عمر بن محمد، قال أخبرنا علي بن عبد العزيز، قال أخبرنا عامر، قال أخبرنا أحمد بن زيد أنه بلغه عن كعب قال: إني أجد في بعض الكتب نعت قوم يتعلمون بغير العمل، وتفقهون بغير العبادة، ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة، يلبسون جلود الضعف، وقلوبهم أمر من الصبر، أبي يغترون أو إياي يخادعون. فبي حلفت له تحل لهم فتنة، يعني من باب العقوبة، يلبسهم الله فتنة ويوقعهم الله في فتنة، يعني يصيرون بها حيارى، لا يهتدون إلى سبيل وطريق قوي. لأتيحن لهم فتنة تترك الحليم فيهم حيرا. عليه السلام. قال حدثنا خلف بن القاسم، وفي الحقيقة كون الإنسان يكون حيران في وقت الشدائد والأزمات والفتن، إن هذه يعني عقوبة وهذا جزاء ليس بالجزاء الحميد، بخلاف لو أن الإنسان وقع في أزمات وفي شدائد وفي فتن فاستطاع أن يميز الطريق ويميز الصواب من الخطأ والحق من الباطل والسنة من البدعة. وكيف يفعل؟ الفتن إذا جاءت علمها العلماء والفقهاء، وإذا خرجت وانتهت علمها العلماء والجهلاء. فتختلف الفتن إذا وردت، وتختلف عند خروجها ونهايتها. يقول: لأتيحن لهم فتنة تترك الحليم فيهم حيران. قال حدثنا خلف بن القاسم، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبيد بن آدم، قال أخبرنا أبو سفيان ثابت بن معاذ، قال أخبرنا آدم بن أبي ياس، قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: مكتوب عندهم في الكتاب الأول التوراة كتب الإسرائيلية، ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا، يعني علم بلا طلب مقابل ولا عوض، كما علمت بلا عوض ولا مقابل، من الله عليك ويقيض الله لك من يعلمك ومن يوجهك ويفقهك، فكذلك ابذل انت العلم. قال ابو عمر: معناه عندهم كما لم تغرم ثمنا فلا تاخذ ثمنا، والمجان عندهم الذي لا ياخذ لعلمه ثمنا. ما شاء الله. قال حدثنا احمد بن محمد بن احمد، قال اخبرنا احمد بن الفضل، قال اخبرنا محمد بن احمد بن منير بمصر، قال حدثنا عبد الله بن محمد البردي، قال حدثنا سعيد بن منصور، قال اخبرنا فليح بن سليمان عن ابي طواله عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن سعيد بن يسار عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا تعلم الا نصيبا من عرض من الدنيا لم يجد عرض الجنه يوم القيامه، يعني ريحه. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا تعلم الا نصيبا به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحان. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى، قال أخبرنا أحمد بن سعيد، قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن عمان، قال أخبرنا محمد بن علي بن مروان، قال أخبرنا سعيد بن منصور الخراساني بمكة، قال حدثنا أبو ليلى بن سليمان فذكره بإسناده سواء، قال حدثنا سعيد بن نصر، قال أخبرنا القاسم، قال أخبرنا ابن الضحى، قال حدثنا عبد الله، قال أخبرنا محمد بن بكر، قال أخبرنا أبو داود، قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال أخبرنا سريج بن النعمان، قال أخبرنا فلان وذكره بإسناده حرفا حرفا، اللي هو إيه؟ حديث من تعلم علما لما يبتغى به وجه الله من العلوم الشرعية، معنى من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا تعلم إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها في ذم طلب العلم سمعة ورياء وبلا نية حسنة ولا إخلاص، إنما يريد عرض الدنيا، إنما يريد المحمدة، إنما يريد أن يقال فلان قارئ فلان عالم فلان فقيه وما إلى ذلك. قال ذكر ابن وهب عن ابن لهيعة عن ابن سليمان الخزاعي عن أبي طالب بإسناده مثله، قال حدثنا عبد الرحمن يعني قال أخبرنا علي قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا سحنون عن ابن وهب فذكره، قال حدثنا خلف بن القاسم قال أخبرنا ابن السكن قال أخبرنا هارون بن عيسى قال أخبرنا محمد بن إسحاق الصابان قال أخبرنا يحيى بن أبي بكير قال سمعت حسن بن صالح يقول إنك لا تفقه حتى لا توالي في يديك، يقول إنك لا تفقه حتى لا توالي في يديك، ما عرفت صلى الله عليه وسلم في يدي من كان في الدنيا، صحيح إنك لا تفقه يا شيخ أحمد، الشيخ أحمد إيه الشيء مهم؟ يقول إنك لا تبقى حتى لا تبالي في يدي من كانت، يعني لا يهمك من هذا الشيء، أقبلت الدنيا أم أقبلت؟ كانت الدنيا في يد لكع بن لكع، كانت الدنيا في يد الرويبضة، لأنك لو شغلت نفسك بهذا ما تعلمت، انشغل قلبك، وإذا انشغل القلب بهذه الخواطر ما تفقهت ولا فهمت ولا وعيت. كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول لو كلفت شراء بقلة ما حفظت مسألة، والإمام الشافعي يقول لو كلفت شراء بقلة يعني لو اشتغلت بهذه الأشياء ما بفهم بيشوش عليه، أو هذا الأثر قريب من هذا، إنك لتبقى حتى لا تبالي في يدي من كانت الدنيا، لأن يمشي الإنسان ينظر يمينا ويسارا، فلان والله بنى عمارة، فلان اشترى سيارة، فلان اشترى أرضا، فلان كذا، فلان زرع زرع، فلان بنى مصنع، فلان كذا، فلان كذا، فلان كذا، وما أكثر أهل الدنيا. فلو أن طالب العلم شغل نفسه بهؤلاء قد تذهب نفسه على الدنيا حسرات، فمن هنا لا يستطيع أن يبقى العلم، تنشغل نفسه، تنشغل نفسه. فقل إنك لا تبقى حتى لا تبالي في يدي من كانت الدنيا، هل كانت في يدي عالم، هل كانت في يدي صالح، هل كانت في يدي رويبضة، هل كانت في يدي رجل لكع بن لكع، محدش يدري. يقول حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا عباس قال أخبرنا مقدام قال أخبرنا علي بن معمر قال أخبرنا عبد الغفار بن حسن الضب عن عبد الله بن أبي صالح قال عيسى يا معشر القراء والعلماء كيف تضلون بعد علمكم أو تعمون بعد بصركم من أجل دنيا دنية والشهوة الردية، فلكم الويل عليها ولها الويل منكم. عندكم تعليق في هذا؟ عندك الشيخ أحمد الله عندي إسناده ضعيف بسبب المقدام هو ابن داود بن ثابت أبو عمرو الرعيني المصري متفق على ضعفه، وفي الإسناد من لم أقف على ترجمته أيضا. طب نرجع ثاني نقرأ مرة أخرى يا معشر القراء. تعالى شيخنا تفضل. يقول يا معشر القراء والعلماء كيف تضلون بعد علمكم، وعليكم السلام ورحمة الله، أو تعمون بعد بصركم من أجل دنيا دنيا، ليه؟ إن الاهتماء بالدنيا، الاهتمام بالدنيا، الاهتمام البالغ ينسي العلم، ينسي العلم. وشهوة رضية فلكم الويل عليها، عفانا الله والمسلمين جميعا، ولا الويل منكم. يا معشر القراء أكرم الله، يا معشر القراء والعلماء، كيف تضلون بعد علمكم أو تعمون كيف يأتيكم العمى بعد بصركم من أجل دنيا دنيا وشهوة رضية فلكم الويل عليها ولهم ولا الويل منكم. قال أخبرنا خلف بن أحمد قال حدثنا أحمد، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم آمين. ينبغي أن ننزل الدنيا كما أنزل الله، فهي لا تساوي عنده جناح بعوضة. قال حدثنا أحمد بن سعيد بن حزم قال أخبرنا ابن الزراد قال أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر قال أخبرنا ابن أبي دليم قال أخبرنا ابن وضاح قال أخبرنا زهير بن عباد قال أخبرنا ابن المغير عن ابن لهيع عن يزيد بن أبي حبيب. يزيد بن أبي حبيب أول من جلس للناس بمصر ليعلمهم الحلال والحرام والأحكام. كان الناس قبل يزيد يقصون، يعني مجرد وعظ، مجرد ترغيب وترهيب. فلما جاء يزيد جلس للناس فعلمهم الحلال والحرام والأحكام. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهوة الخفية فقال: والرجل يتعلم العلم يحب أن يجلس إليه، عفانا الله وإياكم، عفانا الله المسلمين جميعا. قال: لكن هو الحديث ده فيه ضعف. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى، يمكن معناه صحيح حقيقة، يمكن معناه صحيح. وقال يعني ايش هو القصد، يقصد من هذا انه ما تعلم العلم الا لهذا الغرض معناه. لكن دلوقتي الانسان تعلم العلم باخلاص ونيه حسنه، يريد ان يرفع الجهل عن نفسه، يبتغي بهذا وجه الله، يتعلم يعلم المسلمين، ولا شك ان جميعنا يحب ان يكثر المجلس، يتشجع ليحضر يقرا ليراجع، ما في شيء، هذا الشيء وذاك شيء. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال اخبرنا عمر بن محمد الجمحي العمودي يخطكم معرفنا يا مسجدكم ان شاء الله يوسف. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال اخبرنا عمر بن محمد الجمحي قال اخبرنا علي بن عبد العزيز قال اخبرنا علي بن الجعد قال اخبرنا ابو معاويه عن هشام عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم علمان، علم في القلب فذاك العلم النافع، وعلم على اللسان فذاك حجه الله على خلقه. خلونا نقرا ثاني برضه نشوف. العلم علمان، علم في القلب فذاك العلم النافع، وعلم على اللسان، يعني العلم في القلب يعني يكون محفوظا في الصدر في الجوف جوف الانسان، فذاك العلم النافع يبقى معك اينما ذهبت، كنت في السوق كان معك، كنت في البيت كان معك، كنت في المصنع كان معك، وهكذا. علم في القلب فذاك العلم النافع، واحد حفظ القران عن ظهر القلب. حتى انا اعرف بعض الناس حفظ القران ما بيفتحش المصحف، نعم، لأنه متقن جدا جدا وبيراجع على طول بدون ما يفتح مصحف. إن شاء الله. حتى لو هو في بيشتغل فران وطباخ. أعرفه كده فران وطباخ. ما شاء الله ما شاء الله. وهو إمام الناس، بيصلي الناس، هو الإمام لأن صوته جميل جدا. ما شاء الله. وهو بيدخل خبز كده بيراجع، وهو بيخرج خبز بيراجع. بيغرف اللي عايش، بيكون في السوق بيشتري الأشياء للطلبة. بيراجع بيسوق السياره وبيراجع ما بيرجعش المصحف. الحبل متقن للغايه. بارك الله فيك. كأنها الفاتحه يحفظ كأنه قل هو الله سبحان الله. يقول: العلم علم في القلب فذاك العلم النافع، وعلم على اللسان فذلك حجه الله على خلقه. قال رواه يوسف بن عطية عن قتادة عن حسن عن أنس مرفوعا قال حدثنا سلمة بن سعيد وعلي بن إبراهيم قال أخبرنا الحسن بن الرشيد قال أخبرنا محمد بن أحمد بن حماد قال أخبرنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو داود قال سمعت سفيان الثوري يقول: إنما يطلب الحديث ليرتقى الله به. يعني احنا بنتعلم ليكون هذا زادا لنا في تقوى الله عز وجل والمراقبة والخوف من الله سبحانه وتعالى. لأن الأثر يقول له هتف العلم بالعمل، هتف العلم فإن أجابه إلا ارتحل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا. ولذلك قالوا من أسباب حفظ العلم العمل به، العمل به. عايز تحفظ العلم فإن أجابه وإلا ارتحل، ده يعني ينسى، ينسى العلم. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. يعني معناه علم، علم على اللسان، ها؟ يعني في اللسان فقط. أنت عارف الآن الخوارج كانوا بيقرأوا القرآن ولا لا؟ بس لا يتجاوز تلقيه. لا يتجاوز، لا يتجاوز حناجر، على اللسان بس. أعطوك على اللسان أخذ هو فيه. أيوة، حجة على عليه وعلى غيره. لك ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال القرآن حجة لك أو عليك. ومتى يكون لك إذا عملت به؟ في بيتين شعر. وما يكون في القلب وتتفاعل معه، يكون في جوفك، يورثك الخشية، يورثك التقوى، يورثك المراقبة. طب على اللسان بس لا يجاوز ما طرقيهم أهل البيت. في أبيات اللي هو حجة فيهم يعني مش عارف بس بمعنى ممكن حضرتك ايوه اتفضل. التحجى العلم والعقل فممكن في النهايه ابيات لكن هل انا استحضر رسالة يا ابيات طويله فقط العقل راس وانصرف الى المؤلف. ابيات طويله انا ما استحضر، ابيات طويله ما شاء الله. قال حدثنا سلمة بن سعيد وعلي بن ابراهيم قال اخبرنا حسن بن رشيد قال اخبرنا محمد بن احمد بن محمد قال اخبرنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو داود قال سمع سفيان الثوري يقول إنما يطلق الحديث إيه؟ يطلق الله به. فلذلك فضل على غيره من العلوم، العلم الحديث، علم الحديث خاصة. ولولا ذلك كان كسائر الأشياء، يعني كان كسائر العلوم الأخرى. معناه ما في عندك علم أخروي وعلم دنيوي، علم شرعي وعلم دنيوي، صح؟ أيهما أشرف؟ العلم الشرعي. أنا ليه بقى العلم الشرعي؟ يورثك التقوى والخشية والمراقبة. معنى وإلا لولا هذا لكان كسائر العلوم. قال أخبرنا خلف بن القاسم، قال أخبرنا حسن بن رشيد، قال أخبرنا محمد بن أحمد بن حماد الأنصار، قال أخبرنا سليمان بن عبد الجبار، قال أخبرنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، قال سمعت حماد بن سلمة يقول: من طلب الحديث لغير الله مكر به. من طلبه رياء وسمع ليقال، من طلبه يريد عرضا زائلا، طلبه يريد مدحا وثناء من الناس. طيب مكر به، مكر ايه؟ نسال الله دعقوبه. وانكرونا انكر الله والله خير الماكرين. قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، يعني لا تامن عليه العاقبه والخاتمه، لا تامن عليه، لا تضمن امره وشانه. قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال اخبرنا عثمان بن السماك، قال اخبرنا اسحاق بن يعقوب بن العطار، قال سمعت يا ابن ايوب، قال ها حدثنا عبد الوارث، قال اخبرنا قاسم، قال اخبرنا احمد بن زهير، قال اخبرنا ابن ايوب، قال سمعت ابن السماك يقول: قال مسعر: من اراد الحديث للناس فليجتهد فان بلاءهم شديد، ومن اراد لنفسه فقد اكتفى. يعني من اراد الحديث للناس هيعلم نفسه ويعلم الناس، لابد يبحث ويحضر ويجهز ويفصل في المسائل ويرجح ويحرر ويتوسع في البحث. يعني اجتهد، من اراد الحديث للناس فليجتهد فان بلاءهم شديد، هيسالوك وهي مسؤوليه وتبعيه. ومن اراد لنفسه فقد اكتفى، الخاص لوحده. ما هو بقول لك ايه؟ نفع المتعدد ونفع قاصح. في نفع متعدي للناس جميعا، نفع متعدي لنفسي والغير، نفع قاصر مقصور عليه. قال وكان شعبة حاضرا فقال هذا والله ينبغي أن يكتب. شعبة يقول ينبغي أن يكتب. قال نقرأ مرة أخرى: من أراد الحديث الناس فليجتهد فإن بلاهم شديد، ومن أراد الناس فقد اكتفى. وكان شعبة حاضرا فقال هذا والله ينبغي أن يكتب. قال أخبرنا خلف بن قاسم، قال أخبرنا ابن أحمد بن صالح، قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن عبيد الله المنادي، قال أخبرني زدي، قال أخبرنا قبيصة طحاء، قال ابن المنادى وأخبرنا الصغاني، قال أخبرنا علي بن قادم، قال أخبرنا سفيان عن ليث قال قال لي طاووس: ما تعلمت فتعلمه لنفسك، فإن الأمانة والصدق قد ذهب من الناس إلا القليل. وروى جرير بن عبد الحميد عن الحسن بن عمرو الفقيم عن إبراهيم التيمي قال: أن طلب العلم لا أتاه الله منه ما يكفيه. قال حدثنا خلف بن القاسم، قال أخبرنا أحمد بن صالح بن عمر المقرئ، قال حدثنا أحمد بن جعفر بن عبيد الله المنادي، قال حدثنا إدريس بن عبد الكريم المقرئ، قال حدثنا عبد بن إبراهيم العابد، قال حدثنا بعض أصحابنا واسمه محمد بن إبراهيم، قال سفيان الثوري: زين العلم، زين العلم إيه بعدين؟ ولا تزينوا به، يعني يكون مجرد أمر ظاهر ليس له حقيقة في النفس. معنى زينوا العلم وتزين العلم بالعمل والسلوك والأخلاق معاملة الحسن. زينوا العلم زينوا العلم، زين العلم بالعمل به. نعم. ولا تزينوا به، تجعلوا زينة ولباس ملوش حقيقة في نفسك. نعوذ بالله. ولا تعمل به، زينوا العلم ولا تزينوا به. قال حدثنا خلف بن القاسم، قال حدثنا أحمد بن صالح، قال حدثنا ابن المنادى، قال أخبرنا جعفر الدوري عن أحمد بن إبراهيم الدورقي، قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي، قال بلغني أن سفيان الثوري قال: زينوا الحديث بأنفسكم ولا تزينوا بالحديث، يعني لا تجعله رياء وسمعة، صورة ظاهرة فقط لا حقيقة له في نفسك من باب العمل به. قال وبه عن ابن الدورقي قال حدثنا سليمان بن حرب، قال أخبرنا عبد الله بن داود عن أبي إسحاق البزري قال: قال سفيان الثوري: إنما يتعلم العلم ليتقى الله به، وإنما فضل العلم على غيره لأنه يتقي الله عز وجل به، أو يتقى الله عز وجل به. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى، قال أخبرنا عمرو بن سعيد، قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن عمان، قال أخبرنا محمد بن علي بن مروان، قال أخبرنا محمد بن الصلت، قال سمعت أبا كدينة يقول: قال سفيان: زين علمك بنفسك، أي إيه؟ ها؟ يعني العمل به، وخشي الله، وخشية الله عز وجل، وتقواه، ولا تزين نفسك بعلمك، أي لا تتباهى بعلمك أيضا، هذا المقصود، ولا تعجب به. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال أخبرنا قاسم بن أصبغ، قال أخبرنا أحمد بن زهير، قال أخبرنا محمد بن المقاتل، قال أخبرنا ابن المبارك، قال كان يقال: تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. قال من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلاك أمتي عالم فاجر وعابد جاهل، وشر الشرار أشرار العلماء، خير الخيار خيار العلماء. وروينا عن الأوزاعي رحمه الله قال: شكت النواويس إلى الله تعالى ما تجد من نتن جيف الكفار، فأوحى الله إليها بطون علماء السوء: أنتم مما أنتم فيه. مش عارف نويت بجمع إمام أن يكون شيء يتعدد. طيب قال وروينا عن فضيل بن عياض وأسد بن الفرات قال بلغنا أن الفسقة من العلماء ومن حملة القرآن يبدأ به يوم القيامة قبل عبدة الأوثان. وقال فضيل بن عياض لأن من علم ليس كمن لم يعلم. وقال الحسن عقوبة العالم موت قلبه. عفنا الله وإياكم يا أخوان. قيل له ما موت القلب؟ قال طلب الدنيا بعمل الآخرة. حسب الله العظيم. قال عن شدني محمد بن إبراهيم بن مصعب لأحمد بن بشر بن أغبس في شعر له أحسن شيء قيل فيه. طيب أحسن شيء قيل في عالم ما أحسن المرء وما أورعه. وشر ما عيب فيه أن يرى عبد من الدنيا لما أطمعه. وقال بعض الصالحين اللهم إني أشكو إليك ظهور البغي والفساد في الأرض وما يحول بين الحق وأهله من الطمع. قال حدثنا خلف بن قاسم قال أخبرنا محمد بن قاسم بن شعبان قال أخبرنا حسين بن روح قال أنشدني عبيد الله بن المبارك يا طالب العلم بادر ورعى تقوى خشية مراقبة وهاجر النوم واهجر الشبع يا أيها الناس أنتم عشب يحصده الموت كلما طلع لا يحصد المرء عند فاقته إلا الذي في حياته زرع. وقال الحسن من أفرط في حب الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه ومن ازداد علما ثم ازداد على الدنيا حرصا لم يزد من الله إلا بغضا ولم يزد من الدنيا إلا بعدا. وقد روى مثل رؤوية مثل قول الحسن هذا مرفوعا والله أعلم. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من طلب العلم لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار وهذا لا يصح. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن شر الناس فقال العلماء إذا فسدوا. وهذه الأحاديث وإن لم يكن الأسانيد قوية فإنها قد جاءت كما ترى والقول فيها عندي كما قال ابن عمر في نحو هذا عش ولا ترتاح. نعم. وقال جعفر بن محمد يعني عش يعني خذ من الدنيا ما يكفيك خذ من الدنيا الكفاف ولا تغتر بها فتشغلك عن الواجبات وتوقعك في المنيات المحرمات. وقال جعفر بن محمد إذا رأيت العالم محبا لدنياه فاتهموه على دينك فإن كل محب لشيء يحوط ما أحب يحوط ما أحب. طب نرجع ثاني إذا رأيت العالم محبا لدنياه فاتهموه على دينك عندكم كده؟ نعم تمام. فإن كل محب لشيء يحوط عندكم ها؟ ما أحب يعني إيه؟ سيكون معتنيا بالدنيا منشغلا بها منكبا عليها بالمقصود ومن باب إيه برضو إيه من أكثر من يعني إيه من أحب شيئا أكثر من ذكره. وروي عن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام يا داود لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا بالدنيا فيصدك عن طريقي محبتي فإن أولئك قطاع الطريق عند عبادي المريدين إن أدنى ما أنا صانع بهم أن أنزع حلاوة المناجاة من قلوبي. قال حدثنا أحمد بن قاسم قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا نعيم بن حماد قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سفيان بن إسماعيل عن الشعبي قال يطلع قوم من أهل الجنة إلى قوم من أهل النار فيقولون ما أدخلكم النار وإنما أدخلنا الجنة بفضل تأديبكم وتعليمكم. قالوا إنا كنا نأمركم بالخير ولا نفعل. قال حدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا مقدام قال أخبرنا علي بن معبد قال أخبرنا زيد بن عمير التيمي عن مبارك بن فضال عن حسن عن أبي هريرة قال إن في جهنم أرحاق يعني طواحين تدور بعلماء السوء لا حول ولا قوة إلا بالله. فيشرف عليهم أو فيشرف عليهم بعض من كان يعرفهم في الدنيا، فقلنا صيركم في هذا إنما كنا نتعلم منكم. قالوا إنا كنا نأمركم بالأمر ونخالفكم إلى خير. قال أبو عمر قد ذم الله عز وجل في كتاب قوما كانوا يأمرون الناس بأعمال البر ولا يعملون بها ذما، ووبخهم الله به توبيخا يتلى في طوال الدهر إلى يوم القيامة، وقال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال أبو العتية وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى، وريح الخطايا من ثيابك تسطع. ها عندكم عندي نسخة من ثيابك تسطع. وقال سلم بن عمرو المعروف بالجاسر ما أقبح التزهيد من واعظ يزهد الناس ولا يزهد، لو كان في تزهيده صادقا أضحى وأمسى بيته المسجد، إن يرفض الدنيا فما باله فما باله، يستمنح الناس ويسترخده، الرزق مقسوم على من طرأ يسعى به الأبيض والأسود. وقال أبو العتهية في أبيات له يا واعظ الناس قد أصبحت متهم متهما إذ عبت منهم أمورا أنت تأتيها كملبس الثوب من عري معرضه للناس بادية ماء إن يواريها. وأعظم الذنب بعد الشرك نعلمه في كل نفس عماها عن مساويها عرفانها بعيوب الناس تبصرها منهم ولا تبصر العيب الذي فيها. اقرأ مرة أخرى الأبيات الجميلة أيضا يا واعظ الناس قد أصبحت متهما إذ عدت منهم أمورا أنت تأتيها كملبس الثوب من عري وعورته، يعني بيلبس غيره عورته بادية للناس بادية ماء إن يواليها. وعظم الذنب بعد الشرك نعلمه في كل نفس عماها عن مساويها عرفانها بعيوب الناس تبصرها منهم ولا تبصر العيب الذي فيها. فذكرنا الأبيات في باب قول العلماء بعضهم في بعض من هذا الديوان. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا محمد بن حسين الأنصار، قال أخبرنا الزبير بن أبي بكر القاضي، قال أخبرنا الحسين بن الحسن المروزي، قال أخبرنا عبد الله بن المبارك، قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال أشكو إلى الله عيبي مما لا أترك ونعتي ما لا آتي، وقال إنما نبكي بالدين للدنيا. فبنرجع ثاني يقول أشكو إلى الله عيبي مما لا أترك ونعتي ما لا آتي، ها يعني يفتح نفسه مما لم يفعله. ده عروة بن الزبير وعبد الله بن عروة بن الزبير الله بن عروة أشكر الله عيبي مما لا أترك، ها أشكر الله يعني عيب الإنسان يفعل الشيء وينبغي أن يتركه، ولذلك قالوا إياه لا ينبغي أن يجدك الله حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. يقول أشكر الله عيبي ما لا أترك ونعتي ما لا آتي، يعني أنا أقوم الليل وما بيقومش، أنا أتصدق وما أتصدقش. ده عبد الله بن عروة بيقول هذا وإحنا نام الليل. قال أشكر الله عيبي ما تعالى نسخر بقى. معلش الحمد لله مفيش مشكلة. طب بس تعالى هنا بس تعالى أشكو إلى الله إيش قال؟ أشكو إلى الله عيبي. لا سلام على الله. مفيش تعب أصلاً. طيب أشكو إلى الله عيبي ما لا أترك ولعتي ما لا آت سبب ما ما فيش مشكلة، لا حرج عليك، أنا نضحك بس. لا حرج، لا حرج، ما فيش أي أهل ولا نضحك بس. ما شاء الله عاد عاد عندنا أول. أنا بقول لك لا السلام على الطعام باب الضحك بس. قالوا إنما نبكي بالدين للدنيا ما شاء الله. طيب. قال وقد قال عبد الله، احنا لازلنا في باب ايه؟ العلم، ذكرونا باب اه كل كتاب ده باب ايه؟ بتاعه كده كم صفحه؟ عشان نعرف العنوان بس. ما شاء الله عنوان جميل وطويل، ها؟ الباب هذا طويل جدا. ذم الفاجر من العلماء وذم طلب العلم للمباهات والدنيا. ذم الفاجر ايه؟ عندكم العنوان هذا؟ من العلماء وذم طلب العلم للمباهات والدنيا. انت عارفين في القران ايه؟ فمثلوه كمثل الكلب ان تحمل عليه الاذى وتتركه اللي طلب العلم، وهو بسبب انه يعني فجر بعد علم على المقصود على علم. ايوه يعني هو جاهل على علم ولا فجر؟ فجر على علم. ولذلك يقولون ايه؟ وكنت مريعا من جند ابليس فارتقى بي الحال فصار ابليس من جند وعند فاتبعه الشيطان. وقال فاتبع الشيطان ولا قال فاتبعه الشيطان؟ فاتبعه الشيطان صار هو استاذا للشيطان، هذا المقصود. فاتبعه الشيطان، لا فاتبعه الشيطان صار هو اماما للشيطان. لك يقولون وايش في البيت ده؟ البيت اللي قلنا له كنت مريعا من جند ابليس فارتقى به الحال فصار ابليس من جن. وايضا مثل الذين حملوا التوراه ثم التوراه الصحيحه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل الصفار. طيب نقرا نكمل. قال وقد قال عبد الله بن عروه شعرا يشبه هذا الحديث وقال يبكون بالدين للدنيا وبهجتها أرباب دين عليها كلهم صادم. الصادم يعني القادم الوافد الوالد لا يعملون لشيء من معادهم. هكذا عندكم من معادهم؟ أيوه عند الباب. لا يعملون لشيء من معادهم تعجلوا حظهم في العاجل البادي لا يهتدون ولا يهدون تابعهم ضل المقود وضل القائد الهادي. يبكون بالدين للدنيا وبهجتها أرباب دين عليها كلهم صادق. المقصود ايه؟ بارك الله فيكم. ان يعني يطلب الدنيا يطلب الدين بعمل الدنيا، يطلب الآخرة بعمل الدنيا. لا إخلاص، لا صدق، لا مراقبة، لا خشية. لا يعملون لشيء من معادي تعجلوا حظهم في العاد البال مثل الذين ايه؟ الثلاثة أول من تصعد بهم النار. ومنهم فلان عرف القرآن وحفظ القرآن ودخل خرج. وقال يا أيها الرجل المعلم غيره هلا نمسك كندا التعليم وأرق ألقح بالرشاد عقولنا نصحا وأنت من الرشاد عديم. ولأبي العادية في هذا المعنى يا ذا الذي يقرأ في كتبه ما أمر الله ولا يعمله قد بين الرحمن مقت الذي يأمر بالحق ولا يفعل فيه. آية الصدق كبر مقتا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ألا تفعلون. يا ذا الذي يقرأ في كتبه ما أمر الله ولا يعمله قد بين الرحمن مقت الذي يأمر بالحق ولا يفعل من كان لا تشبه أفعاله أقواله فصمته أجمل. من عزل الناس فإيه؟ ها؟ عندكم فنفسي فنفسي بما قد قارفت من ذنبها أعزله. إن الذي ينهى ويأتي الذي عنه نهى بالحكم لا يعدله وراكب الذنب على جهله أعظم ممن كان لا يجهل. يعني اللي عمل الذنب وهو جاهل أهون من الذي عمل الذنب وعلم به. يقول لا تخلطن ما ما يقبل الله لا تخلطن او لا تخلطن ما يقبل الله من فعل بقول منك لا يقبل. وروى عبد الله بن مبارك عن عوف عن ابي المنهال قال حدثني صفوان بن معز قال سمع عبد الله البزلي يقول في حديث بكره ان مدى الذي يعد الناس وينسى نفسه كالمصباح يحرق نفسه ويضيء لغيره. قال ابو عمر اخذه بعض الحكماء فقال وبخت غيرك بالعمى فافدته بصرا وانت محسن لعماك كفتيلة المصباح تحرق نفسها وتنير موقدها وأنت كذاك. اللي يعمل اللي يعلم وتنير موقدها وأنت كذاك. يقول إيه؟ إن مثل الذي يعظ الناس وينسى نفسه كالمصباح زي الشمعة تحرق نفسها وتضيء لغيرها. اللي بيعلم اللي بيعلم وما بيعملش. كل شوية بعد شوية تقول لنا الشيخ رضا كان برضه بيدرسني والشيخ رضا كان بيطلعني والشيخ رضا لا يا عم ده ده ما كناش بنفهم عنها. ده بيقول لنا كده الشيخ رضا والشيخ رضا سعد والشيخ رضا سعد في زواج البنت والشيخ رضا سعد في زواج البنت كل ما يدخل في موضوع كان الشيخ رضا كنت بس راح جمل من غير الله صار بس كنت تحمل الشيخ الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله طيب. وقد أخذه بغير هذا المعنى عباس بن الأحنف فقال صبرت كأني ذبابة صرت كأني ذبابة ذبابة هي الفتيل ذبابة وقدت تضيع للناس وهي تحترق. ولقد أحسن أبو الأسود الدؤلي في قوله انتوا كان في زمان في بابور كده بشرايط سمع صح؟ ده بيضرب ده بيضرب ما عادش الحمد لله الناس ما عادش عندهم واهل الدبالة دي الشرايط ولقد احسن ابو الاسود الدولي في قوله انا مشيت الى اليمن وكان عندهم الشريط ده احيانا البابور ده وكان يولعوا وما يعرفوش يطفوه وكان واحد يطفي مرة يجيب تراب مرة يجيب غطا مش غطا غطا مش غطا غطا في الهواء على الرياح لأن ممكن في واحد ده مرة ما عرفش فعلا طفيه يجيبه منين ما يطفيش يجيبه منين يطفيش فجاب بطانية بالغالية دي كما هو ولا عادي ولا طبعا احترق وانطفى صح ما انطفى بالسوء احترق ايام احنا نحكي لكم الايام مرانا بقى عادي. يا أيها الرجل معلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم أن نراك تلقح بالرشاد عقول تلقح بالرشاد عقولنا صفة وأنت من الرشاد عظيم لا تنع خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم وابدأ بنفسك فانهاها عن غيها فإنها إذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك تقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. وقال أبو العتاهية الحمد لله دائما أبدا قد يصف القول غير مقتصد. ولأبي العتاهية إذا عبت أمرا فلا تأتيه وذو اللب مجتنب ما يعيب. إي والله صاحب العقل والحكم يجتنب ما يعيبه معنى. وقال محمد بن عيسى بن طلحة بن عبيد الله لا ترم المرء على فعله وأنت منسوب إلى مثله من ذم شيئا وأتى مثله فإنما يزري على عقله. يعني الناس يقولون ما بال عقله ما بال عقله. أنشدنا له الزبير وقال منصور الفقيه إن قوما يأمرون بالدين لا يفعلون لمجانين وإنهم لم يكونوا يصرعون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون قال لما جانين وإن هم لم يكونوا يصرعون. مش لازم كل مجنون يصرع جيله صرع خطة دجال. ما في مجنون مجنون مفتون للدنيا، في مجنون يأمر الناس بأشياء ولا يأتيها وينهى الناس عن أشياء ويقع فيها. أنت الناس وقفت فيه عشان الأرض كتير زعقت له بالشيخ عبد العلام، قول لي أنت الدعوة عايزة حكمة، قلت له لا صدق لا صدق صح يا سلام. لو الإمام عمر سيدنا عمر يعني أنت أحمد الله إنك ما أنتش مشغول بهذا. أحمد الله أحمد الله إن الله أعطاك زوجة، أعطاك زوجة ومعها شقة، رحت حط راسك مرتاح ونايم. لا أحمد الله صحيح والله. نعمة نعمة. لا كلام الشيخ عمرو صح؟ بيزعلوهم يعني عشان يصلوا. لا الصلاة صعبة. لا لا لو كلامهم للصلاة لا بأس، بس ممكن يكون أكثر دول مسافرين. جايين من بنها من المنصورة. ما يصلوا ده الفجر مالوش جنب طابور عليهم مالوش جنب. انت مضيت عليهم الفجر الوقت اه اللي الشيخ عمرو سمعت ليه يصلوا يا شيخ؟ لا لا لا ده رحمه الله. ايوه بس هو يقصد ايه علمهم بس برفق يعني مش انك تبقى لو سيدنا عمر موجود يسيبهم كده كان بيضيق برضه. قبل ما الضره قبل الضره كل حاجه بالضره. الضره دي ولاد مش للناس اللي تعبانه والله. الضرة ترفعنا لو انت درست اول يا طراز قلت لهم فينا ما تقلقش عن الاخره. انت لو ايه مشيت عندهم عملت لهم موعظه زي ما عادش ورد مش هلحق مش هلحق الصوت كلمه بس كلمه مش لازم كلمه مش دعاك قوي سمعني كان هناك لا يعني ابني صح كلام صح اللي ادعوا فعلا ما حكمه فعلا. يا طبعا انت اخذت الشيخ احمد يا ابني ممكن من مين كده بالرفق اللي هو الربع ما شاء الله محسوب على ما انت لو كلمتهم بالرفق ما حدش يقول حاجه ما فيش مشكله. يا جماعه صلوا انت بعيد سمعنا صلوا او يمكن هم صلوا عند البنك ابدا قالوا له الله يديهم الله يديهم بس الدنيا ما تطلعش على الاخر. انت الله الدنيا تطلع على الاخر. انت احمد الله ان الله هداك واحمد الله لما تشوف واحد مبتلى بالبليه زي ده احمد الله لما ابتليت زيه كذلك كنا نقابل فمن الله وبرضه انصحهم بايه؟ بالرفق. بالرفق احسن بالرفق يا شيخ. دي منة من الله ان ربنا منة بالرفق مش كل في الجامع عايز تكسر الكاميرا وتكسر ده ما حدش يضمن نفسه. اه والله ان القلوب بين اصبعين صبر احزان يقلبها كيف الشاء صح ما حدش ربنا طيب اللهم وسلوا الله صح. طيب هنا يقول ايه؟ وقال غيره اذا انت لم تعرف لذي السن فضله عليك فلا تنسى عقول الاصاغر. ويروى عن ابي جعفر محمد بن علي رضي الله عنهما في قول الله تعالى فكبكبوا فيها هم والغول قال قوم وصفوا الحق والعدل بألسنتهم وخالفوه الى غيره. فكبكبوا يعني فكبكبوا يعني اركوا في النار. عزم الله اتكبروا اتكبروا اركوا في النار نسال الله العافيه. وجمعوا حشر. قال اخبرنا محمد بن ابراهيم بن سعيد. قال اخبرنا احمد بن مطلب. قال اخبرنا سعيد بن عثمان وسعيد بن خمير. قال اخبرنا يونس بن عبد الاعلى. قال اخبرنا سفيان بن عيين عن عبد الرحمن عن قاسم بن مسعود قال قال ابن مسعود اني لاحسب ان الرجل ينسى العلم قد علمه بالذنب يعمله. غفر الله اياه. ولي في قصيده اوله وبقيه الباب يعني طويله ان شاء الله بكره باذن الله هنا نواصل الصباح هنا باذن الله وبعد المغرب ان شاء الله في مسجد توحيد شرح الامام مسلم. صحيح الامام مسلم ان شاء الله كده. عاصمني عاصمني عاصمني بتاع ايه؟ اللي هو الشاعر اللي اسمه ابو العتاهية. ابو العتاهية في الوعظ حلو في الوعظ جميل يعني تبع سنه ولا ما يعني هو عنده خير لما عندك